للرب شو عمله بحياتها. انا يمكن جايبي بتعرفها او شايفتها. صحيح كان انا يمكن انه منا وجهها مش كثير غريب بس نيفر ماتر. ان شاء الله يمكن كمان جنت نتعرف عليها شي مره اكثر. واكيد يعني انا ما خسرت حدا من اهلي بس قد ايه هذا الشيء صعب. قديش الرب امين انه يوقف بهيك اوقات حدنا. ويعبي مثل ما قالت هي يعوض عن نحن شو بحاجه. بتعرفوا الحلو كمان انه قديش الواحد حلو يتذكر دائما بنقولها بركي مثل الابن الضال انه كان بيو ناطره كل الوقت ولا مره قال له لا وبعود وما بتجي انا مش رح اخذك ولا رح ضمك اخذت لي مصرياتي بهدلتني. قديش حلو انه ايدين الرب دائما مفتوحه لنا. وبتعرفوا الحلوه انه عن جد فينا نلاقي الرب بظروف الصعبه ونلاقيه بظروف الحلوه والرب دائما موجود. وقديش حلو انه مارغريتا اختبرت هيدا الشيء وعرفت انه هيدا ظروف الالم يلي كانت عم تمرق فيه الرب بيقدر يعوض. قديش حلو هيدا انه قديش الرب بيقدر يعوض خصوصا بعالمنا هلا بوقتنا هلا. بعرف كلنا مرقين بظروف صعبه او كلنا مرقنا بظروف صعبه. هيدا الشخص يلي كان منبوذ سوري هذا الشخص يلي كان خسر احبائه هذا الشخص يلي خسر اصدقائه لانه عم نشوف انه هي بنفس الوقت مارغريتا خسرت بيا وكمان خسرت رفيقتها اللي كثير قريبه منها. بس الرب دائما موجود والرب دائما قادر يعوض. ومعها حق بشغله قديش قالت كثير مهمه انه بس يسوع بيقدر يسد الفراغ. عن جد بس يسوع بيقدر يسد كل فراغ عنا بحياتنا. بس هي هون قالت جمله ثانيه قالت يا اما يسوع يا اما الناس نفسهم. يعني يا بابا رح يسد فراغه يا اما اذا غاب بابا ما في حدا. كثير حبيت هاي الجمله لانه انا واحده من الاشخاص يمكن اللي كمان نفس الشيء تعرضت لانه تعلقت بالعالم فتره من فترات. يمكن ما بظن انه ما بعرف اغلبيتنا واكثريتنا مرقنا بهالشيء وتعلقنا كثير بناس او تعلقنا بكنايس او هيك وخذلتنا. انا كثير بهني مارغريتا على جرأتها بصراحه عن جد ورح اكون واحده من الاشخاص اللي عم صلي لك يا مارغريتا. انا كثير حبيت الاختبار ولهلا ما بنسى اليوم اللي كنا قاعدين فيه عم ناكل بالمخيم وعم نحكي مع مارغريت والحديث كله انفتح من التسبيح. انفتح انه عم نحكي عن الورشيب والتسبيح وقديش حلو انه كذا. بلشت مارغريت تحكي وتبكي فانا اطلعت انه ما شو هالبنت انه ليش عم تبكي ونحن عم نحكي عن التسبيح وعم تحكي لي كيف انه عم تكتب كل ترانيم. فهون سالتها قالت لي انا انه هي ناتجه عن اختبار اني انا عم اكتب تسبيح. وحبيت كثير فعلا لما حكت انه قالت بالريبورت عم تحكي بقصتها انه اعتمدت على ناس. وانا شخصيا تعلمت هذا الدرس باصعب طريقه بنظري انا. يمكن كل حدا فينا بيقول تعلمه بالطريقه الصعبه بس انا بنظري تعلمته. انا تعلمته بالعسكريه. انا لما رحت على الجيش انا شخص كنت كثير يعني معتمد على رفقاتي والدنيا ودائما لما حزين بنقعد بنحكي بنتسلى. بالجيش حسيت الرب حطني اصلا بهيدا الوقت لسنه وتسع شهور. طبعا غير كثير اشياء فيني بس اهم شيء انا بحس غيره فيني انه قربني له. خلاني افهم شو معنات انه هو صديق، خلاني افهم شو معنات انه هو بيسد الفراغ، شو معنات انه هو بيسمعني. اكيد حلو وجود رفقات بحياتنا وكثير حلو هيدا الشيء انه نكون على ناس نروح نحكي معهم، بس دائما الخيار الاول يكون هو الرب. بحس انه هيدا الشيء حلو نتعلمه مع بعض. ومارغريت تعلمته يمكن طريقه كثير صعبه اصعب من طريقتي بمليون مره، بس انا بهنيها على شجاعتها وبهنيها فعلا انه هي شافت هيدا الشيء وهيدا الشيء اختبرته بعدين من خلال ردة الفعل دائما اللي بتجي على حياتها من خلال الموهبة اللي اعطاها الرب بصوتها بترنيم انه عم تكتب كل الوقت صارت تسبيح من انه كيف الرب انتشرها لهلا عم تمجد الرب وتحمده. فهيدا الشيء كثير كثير حلو. انا مارغريت بحب اقول لك اني انا كثير مبسوط اني تعرفت عليكي وكثير مبسوط انه اني التقيت فيكي وايمانك واختبارك بيعلمني وبيخليني فعلا اشكر الرب انه يمكن علمني هي بطريقه اسهل من طريقتك بكثير، لكن انت اليوم واقفه وعم تعلميني الي شخصيا كيف انك انت عم ترنمي وعم تسبحي وعم تكتبي كل شيء تسبيح للرب وعندك هيدا الفرح اللي ما بده كثير يبين لما الواحد بيلتقى فيكي مره او اثنين بينتبه بحياتك كيف انك انت فرح الرب مليكي ما بس حكي باختبار.